حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. اوتي كارموز اونلي وان. شفت اللي حصل يا زماني، كتر الجدعنة زياني، ما انا قلت بلاش جدعنة وسبينا عيش اشطان وانا، لكن صممت اكمل وفضلت معاكي مستحمل، لقيتيني في ناس في حياتي حلمة بس عليها سلم، بند الجدعنة علشان كتلة غمانة، شفت النقص بطل تعبانة في النار، ما بيش مدارة والدم سود من الدخان كتر النكوتين، كل اللي معك على جيبك وقت ما جيبك يفضى يختفوا، كل اللي معك هيسيبك وقت ما كل فلوسك يخلصوا، بطل بزعل واشل برمي وكاري في اللي بيجرفوا، اللعب معك وتقيل كله يحضر يلا وامسفوا، جدع انت ما فيش في مسألة اتنين لكن قلبتي تخاف منها، قدرنا عشان انا غشيم ده انا نايم دولة بسكنة، ده مش انفحت الله تسرح دفن على الخصم وياه، ما نعرفش الموت في الحب نفوت علشان كده عنيض من يوم سهرت مع نفسي وحالي والباقي ولو انا مالي، وفي ايدي كاسين بشربهم بسمع جورج الموت نساني، كل اللي اذاني وسابني وفاكر ده ببعض وتعبني، من امتى انا عنادي تشغلني ده اللي بيعني ابي في ثواني، خد وياريت تمسح رقمك يا زبون، عند غريب اقولها في وشك ما تشرفش برقمك على التليفون، انا كنت زمان ماشي بسنتين وندبت عشان بخلص ليه، دلوقتي انا همشي بمبدا كل يوم والا انا عصايكو، دور زمر مش فارقه انا قلبي جايبني وداخل اجنسه، الارشاد خلى الناس ما بقتش بتحكي خالص اللي تعبه، على ايه طب انا عامل زندان لقد اللعب وكشكش، ربنا يهدي علشان غاوي في خناق، في العركة يفوت ما يبش الموت ماسك شجرنا عامل ازاي، ربنا يحميك يا بابا.